أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: ما حكم التباعد بين الصفوف في الصلاة بسبب الوباء المنتشر؟ تسوية الصفوف معروف أنها من واجبات الصلاة، وهذا الواجب يبدأ قبل التكبير، والإمام يرشد الناس إلى التسوية. هذا الواجب لا شك أنه معلق بالاستطاعة، وقد مر معنا أنه لا واجب مع العجز، وليس واجب بالاقتدار، ولا محرم مع اضطرار. فإذا وجدنا الآن أن الصفوف يجب أن نتباعد نوعا ما حتى لا يقع المكروه ولا يقع الضرر، فنزلت نازلة بالمسلمين وهو مرض فتاك ومرض يقتل ومرض معدن، فأفتى العلماء بجواز التباعد بمسافة تجعل الإنسان نوعا ما قد ابتعد عن الخطر، ففي هذه الحال يقال ضرورة. وقد نشرنا كلام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن المصافة وأنها واجبة، وذكر رحمه الله في إعلام الموقعين أن الواجب قد يسقط للعذر. لماذا؟ لأن من قواعد الشرع لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. ومن هنا أجاز رحمه الله ومعه شيخه شيخ الإسلام تيمية أن المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة وما استطاع الدخول في الصف يجوز له أن يصلي منفردا وحده خلف الصف، لأنه لا واجب مع العجز رحمه الله وغفر الله له. فيجوز إذا ولي الأمر أذن بفتح المسجد والصلاة فيه، فيقال بقدر الضرورة نبتعد، لا نترك صلاة الجماعة، إذن الحمد لله أذن ولي الأمر ورأى أن الأمر قد صار أقل خطورة ففتحت المساجد، لكنه أمر بالتباعد كما هو اليوم في الحرمين، فيقال نصلي ونتباعد نوعا ما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو كلام أهل العلم، ولا بأس من هذا التباعد الشيء اليسير الذي يجعلك في مأمن عن الخطر.